يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، من أخلاق المسلمين في الحروب، أخلاق الإسلام في الحرب ما أجملها وأكملها، ليست كأخلاق الكفرة الفجرة. أخلاق الإسلام، لأن المسلمين يتأدبون بآداب الله وبآداب رسوله، فيظهر منهم كل جميل في السلم والحرب وفي الغضب والرضا. ونسأل الله سبحانه جل ذكره أن يعلي كلمته وأن يعلي عباده وأن يعز أولياءه وينصرهم نصرا مؤزرا. ربنا تعالى أمر بالجهاد لإعلاء كلمة الله، فرغب عباده فيه وحثهم عليه، فقال لهم: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. فربنا أمر عباده بالجهاد، وأخبر أنها صفقة عظيمة وبيعة رابحة، تجارة رابحة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فنسأل الله تعالى أن يحيي الجهاد في قلوب المؤمنين، وأن يعلي هذه الشعيرة المباركة. الرسول صلوات ربي وسلامه عليه كان كما ثبت في الصحيح، كان إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين، ثم يقول لهم: اغزوا باسم الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هذه بعض آداب الإسلام في الحرب. كان عليه الصلاة والسلام يأتي إلى أمير الجيش، إلى الذي تصدر منه الأوامر في الحرب، لا يقول له: احرق الأخضر واليابس، واقتل الشجر والحجر، كحال الكفرة الفجر الذين لا يعرفون دينا ولا إنسانية، بل يقول له: أوصيك بتقوى الله، يعني اتق الله في نفسك، اتق الله تعالى، وإن كنت ذاهب لقتال من كفر بالله وأعلن الحرب على دينه كن تقيا، اتق الله. ثم يوصيه بمن معه من إخوانه، ويقول له وينهاه عن الغدر: لا تغدروا، لا تغدروا، إذا أعطيتم عدوكم عهدا وإذا ضربتم بينكم وبينه عهد يحرم عليكم أن تغدروا، يجب عليكم أن تفوا لهم بعهدهم، وكذلك لا تمثلوا. ما معناها؟ معناها: وإن قاتلت عدوك فقتلت منه، لا تمثل بجثته أو بجثث الكافرين القتلى، ولا تقتلوا وليدا، يعني لا تقتلوا الأطفال الصغار. ألا لعنة الله على اليهود ومن أعانهم، نسأل الله أن يحلل عليهم غضبه وبأسه الذي لا يرفع عنهم. كم آلاف من آلاف المسلمين أحرقوهم حرقا وقتلوهم قتلا، أطفال لا حجة لهم ولا راية يرفعونها ولا قتال يقاتلون، إنما هم في بيوتهم آمنين، فيضربونهم بقنابل تسيح الأبدان. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم، ولا تقتلوا وليدا، ونهى سيدنا وإمامنا عن قتل النساء والصبيان، قال: لا تقتلوا النساء ولا تقتلوا الصبيان. كم من امرأة قتلها العالم المجرم، هذا العالم بتآمره، والشيطان الأكبر شيطان الكفر وحامي الكفر والإرهاب العالمي، أمريكا من ورائهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. كم قتلوا من امرأة وصبي صغير على مرأى ومسمع من العالم أجمع، ثم بعد ذلك يرمون بما هم متلبسون به، ويتهمون المسلمين أنهم يقتلون النساء والصبيان، سحقا لهم وسحقا وتبا لهم، والله تعالى من ورائهم محيط. ونهى رسول الله فقال: لا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع. يعني تجدون أناس في كنائسهم في صوامعهم في أماكن يعبدون الله وهم على باطل، هم على باطل، ولكن الإسلام يأمرك أن تبقيهم على ما هم عليه، ولا يأمر المسلم أن يهدم الكنيسة على من فيها أو يهدم الصوامع على من فيها، بل حرم عليه ذلك. وها نحن جميعا رأينا كم هدموا من مسجد يذكر الله فيه، وكم هدموا من كنيسة للنصارى، وكم هدموا من مستشفى فيها المسلمين والنصارى والكبار والصغار. ولا إله إلا الله، ما أعظم الله على حلمه، ما أعظمه سبحانه على حلمه بعد قدرته. إي والله الله حليم قدير جل ذكره وتباركت أسماؤه وتعالت صفاته. وكان سلفنا الصالح رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم يسيرون على خطى نبيهم عليه الصلاة والسلام، لأنهم يعرفون أنهم خلقوا لغاية جليلة، ما خلقوا لينتقموا من أحد، إنما خلقوا ليعبدوا الناس لله رب العالمين. كان خليفة رسول الله أبو بكر يوصي أمراءه بالآتي، يوصيهم فيقول: لا تقتلوا طفلا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تقطعوا نخلا ولا تحرقوه، واسمعوا: ولا تخرب عامرا، ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكله. ثم يقول لهم: ولا تغدروا ولا تجبنوا، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذه هي أخلاقنا، هذه أخلاقنا التي لا يعرفها العالم الذي يدندن بحقوق الإنسان وحقوق الحيوان وحقوق المرأة وحقوق الطفل. ضحكوا على المسلمين، والله والله يضحكون علينا ويلعبون بآرائنا وأفكارنا، حتى يزينوا أنهم أصحاب التقدم وأصحاب المبادئ التي يعني يسمو إليها البشر. لا والله، لا يوجد أسمى من أن يكون المرء مسلما حقا، متأدبا بآداب الله ومتأدبا بهدي سلفه الصالح. ينهيهم أبو بكر عن قتل الصبيان وقتل النساء وقتل الشيوخ الكبار، وكذلك يقول لهم: لا تقطعوا شجرة مثمرة، لما لها من فائدة ونفع في الدنيا، سبحان الله العظيم، ولا تقطعن نخلا ولا تحرق النخل. ثم يقول لهم: ولا تخرب عامرا، أي بيتا أو مستشفى أو مؤسسة، أي شيء عامر لا تخربه، إنما أنت ذهبت تقاتل عدوك، قاتل من يقاتلك. لكننا نرى هؤلاء الملعونين يجعلون بلاد المسلمين أرضا محروقة، وللأسف الشديد على مرأى ومسمع من الخلق جميعا، ولا يحرك أحد ساكنا إلا إذا أصيب الكفرة الفجرة، عندها ينهضون لينقذوهم من الإبادة أو من المأساة التي يعانون منها. فالله حسبنا ونعم الوكيل. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يأمرهم بأن يحافظوا على البهائم العجماوات: لا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكله، أي إلا إذا كان ستؤكل تذبحها، أما تفسد في الأرض وتعثو فيها فسادا وتضرب الحجر والشجر والأخضر واليابس وكل ما على وجه الأرض تبيده. أي أمم هذه الأمم؟ أمم ما خلقت لتعرف ربها. وأبداً كل من يعينهم سيحمل وزراً في الدنيا قبل الآخرة. ووالله ثم والله ليعلين الله أولياءه وينصرهم، وليهزمن الله تبارك وتعالى أعداء ويهزمهم. هذا وعد الله سبحانه، ووعد الله لا يخلف. ولكن ما عليك يا أخي أنت وأنت تتابع أخبارك، كثير من إخواني يقول تعب. إي والله تعبنا، ما بالك بمن يرفعون راية الإسلام ويعيشون هذا الذي تسمع به في كل ثانية من أعمارهم، ويعانون الأمرين من هذا العدو المجرم المتغطرس بمن معه، ولكنهم ما تعبوا ولا كلوا، ويرفعون راية الإسلام ويذودون عن دينهم وعرضهم، ويجعلون أعمالهم خالصة لله رب العالمين. أمر الإسلام كما أمر رسول الله وقال أحسنوا إلى الأسرى. وها نحن رأينا شاهد من أهلها من اليهود يخرجون ويشهدون كيف كان يعاملهم المسلمون عند الأسر بمكارم أخلاق وبأخلاق عالية، ويخدمونهم بأنفسهم المجاهدون الأشاوس الذين ينازلون أعداء الله ويقتلونهم، يخدمون النساء والصبيان ويخدمون النساء والأسرى بأنفسهم، ويقدمون لهم ما يأكلون، ويعتنون بكل شيء حتى يعيشوا في راحة تامة. ولكن الكافرين يأبون إلا الزور وإلا العيش والعياذ بالله في الضلال، ولكن ربنا تعالى غالب على أمره. فنسأل الله العلي العظيم أن يقر أعيننا جميعا بنصر الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الإسلام الذين يتكالبون على هذه الأمة. اللهم نسألك نصرا عاجلا يا رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الأحبة الكرام، قال رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه: جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم. معنى هذا الحديث أن كل واحد من المسلمين عليه جهاد. هناك من يستطيع أن يدفع العدو بنفسه وسلاحه، فهذا وجب عليه، لأن الجهاد أصل فرضه فرض كفاية. إذا قام به بعض المسلمين ودفعوا عدوهم سقط عن الآخرين، وإن عجزوا أثم الجميع حتى يدفع عدوهم. ويتعين الجهاد يصير فرض عين في هذه الحالات الثلاث: إذا حاصر العدو بلداً، وها أنت ترى العالم كله يحاصر غزة منذ 16 عاماً، حاصروه، فهل لهم حق أن يدافعوا أنفسهم؟ نعم، وجب عليهم أن يدافعوا هذا العدو وأن يدفعوه ويرفعوا الحصار عنه. ثانياً، إذا جاء العدو بجحافله والتقى الصفان، وجب كذلك أن يقاتل المسلمون حتى يدفعوا هذا العدو. وثالثاً، نسأل الله أن يحيي المسلمين على كتابه وسنة رسوله. إذا أمر الحاكم جماعة من الناس واستنفرهم: وإذا استنفرتم فانفروا. ففي هذه الثلاث يصير الجهاد فرض عين على من ذكرنا. ولذلك قال رسول الله: جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم. أموالكم أي تبذل من مالك، ليس فضلاً يا أخي، بل إن علماءنا الكرام أفتوا في المجامع الفقهية الكبرى في زماننا هذا، المجامع التي تجمع فقهاء الإسلام من كل مذهب بل جميع المذاهب ومن شتى بقاع العالم، أفتوا بأن زكاة المال تصرف للمجاهدين في سبيل الله، كما أنها تصرف في سبيل الله والدعوة إلى الله من أجل إعلاء كلمة الله. فلذلك الذي لا يستطيع أن يجاهد بنفسه يستطيع أن يجاهد بماله، إن لم يستطع بماله وكان فقيراً يمكنه بل يجب عليه أن يجاهد بلسانه كالخطيب والواعظ والعالم وطالب العلم. بل أنت أيها الأخ الكريم، كل واحد من المسلمين يستطيع أن يجاهد بلسانه يبين الحق ويظهر دين الله. جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم، واحذروا من الخذلان، احذروا والله فإن هذا موطن يجب علينا أن ننصر دين الله تعالى فيه. ورسولنا صلى الله عليه وسلم قال: من لم يغزو أو يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. ووالله ثم والله لينصر الله تعالى أولياءه، لأن هذا هو أمر الله ووعده. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أقر أعيننا بنصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم لا تطمع فيهم عدوا ولا حاسدين، اللهم لا تسلمهم أبدا للكافرين، اللهم دافع عنهم يا رب العرش العظيم، اللهم أمدهم بمدد من السماء، اللهم اربط على قلوبهم بالإيمان، اللهم سدد رميتهم في نحور اليهود المجرمين، اللهم سدد رميتهم في نحور اليهود المجرمين. اللهم إنا نسألك نصرا عاجلا، اللهم كف بأس اليهود يا رب العالمين، واجعل بأسهم بينهم شديد، اللهم اجعل تدمير اليهود ومن معهم في تدبيرهم، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل دائرة السوء تدور عليهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ بلاد المسلمين من شر المجرمين المفسدين، اللهم اجعلها آمنة مطمئنة. اللهم إنا نسألك أن تمكر لنا ولا تمكر بنا، وتنصرنا ولا تنصر علينا، وأن تجعل بلادنا آمنة مطمئنة سخاء الرخاء يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وأقم الصلاة. الله أكبر. الله